يقول شيخنا الإمام المحدث الفقيه المجتهد أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي ابن آدم الألباني مولدا ولقبا. المولود عام 14، المولود عام 14 بعد 1900 من ميلاد المسيح عليه السلام، والذي يوافق السنة 32 بعد 1300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المولود عام 14 بعد 1900 من الميلاد الذي يوافق أو الموافق للسنة 32 بعد 1900 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد 1300 المتوفى سنة 99 بعد 1900 من الميلاد، والتي توافق العام 20 بعد 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لسبع ليال بقينا من جمادى، لسبع ليال بقينا من جمادى الثانية، مغرب يوم السبت أما مولده مكانا فأش قدرة، أش قدرة أما مولده مكانا فأش قدرة وهي عاصمة ألبانيا، وهي من بلاد شرق أوروبا متآخمة لتركيا. في أسرة فقيرة ليست إلى الغنى، لأب كان مرجعا، كان مرجعا في الفقه الحنفي بين الناس لتعلمه في معاهد الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية. قلت التي يدعونها اليوم اسطنبول، التي يدعونها اليوم اسطنبول رحمه الله. هذه القطعة من الترجمة التي هي موضع دراستنا هذا اليوم. ثم ماذا؟ التعليق الأول: عمر مديد وحياة طويلة، فشيخنا عمر إلى 87 سنة هجرية تعدل 85 سنة يعني ميلادية تقريبا. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فكيف إذا كان طول عمر مقرونا ببركة؟ يشهد لهذه البركة كثرة تصانيفه ومؤلفاته وجمهرة تلاميذه حتى بلغت 300. وأما تلاميذه فقل بقعة من الأرض تخلو من واحد منهم، أو تنعدم بقعة أرض تخلو من واحد منهم، فهم ما بين المصري واليماني والحجازي والكردي والأردني والفلسطيني والجزائري والمغربي بل والأثيوبي الحبشي. يبقى إذن هذه بركة وطول عمر، صحيح؟ قلت والعمر يطول كما قال تعالى وما يعمر من معمر، وهو القدر المعلق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره. يبقى عرفت كيف يطول العمر ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه. فالعمر يطول بأسبابه، وأعظم أسبابه ماذا؟ صلة الأرحام. قلت وكيف لا يطول؟ هذا ثانية. والشيخ قد علم عمره كله من أحرص الناس على دقيقة وأشح الناس بماذا؟ بوقته، حتى قالوا ربما كان يجيب السائل وعينه فين؟ في الكتاب، وعينه في ماذا؟ في الكتاب. وذكروا كم كان يقضي في مكتبته من الساعات الطوال. يبقى الرجل لما أنفق عمره في طلب العلم حفظ الله عليه ماذا؟ عمره، وبارك له ماذا؟ فيه، وطوله له. وهذا معنى قولي قدر معلق، لأن القدر قدران، قدر نافذ وقدر معلق. معلق بماذا؟ بأسبابه. والعمر من الأقدار المعلقة المتعلقة بأسبابها. فهذا سبب ثاني. والسبب الثالث الدعوات التي طالما انسابت بها حناجر المؤمنين. فهذا الرجل كم أصاب من دعوات المؤمنين له بالبركة في العمر، بل وحينا بالعمر المديد، وأنا واحد منهم طالما كنت أدعو فعلا أن يبارك الله في عمر هذا الرجل، وأن يعيش في الأمة، وأن يعمر في الأمة ما عمر نوح عليه السلام. نعم، خاصة كلما سمعت بمشروع له معطل أو بمشروع له لم يتم، صرت أخشى على هذا المشروع ماذا؟ أن يضيع. ومن أشهرها كتاب صحيح السيرة النبوية، خاصة والأمة تحتاج إلى هذا العمل الفريد، لأن السيرة النبوية ظلمت مرتين، ظلمت رواية فهي مشحونة بماذا؟ بالضعيف وبروايات مثل الواخدي الكذاب، وظلمت دراية بما سيس السيرة أقوام وجعلوها علما حركيا سياسيا، فصبغوا السيرة بصبغة مرة. ولذلك لا ترى مدرسا للسيرة إلا وفي في في في كلامه دخن، إلا من رحم الله إلا وفي كلامه دخن. فانتبه، فهذا علم السيرة علم ظلم مرتين، رواية وماذا؟ ودراية. فالشيخ له مشروع لم يتم، وهو مشروع ماذا؟ سيرة. فهذا سبب ثالث من أسباب بركة ماذا؟ أو بركة العمر، ومن أسباب طول عمره. قلت والدعاء يرد القدر. يبقى الآن أفدتك فائدتين في مسألة القدر، في تقسيمه وفي الأسباب التي ترد القدر، كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا ماذا؟ إلا الدعاء. نعم، لا المقصود، نعم، لا لا المقصود مش المقصود به، لا يرد القدر إلا ماذا؟ إلا الدعاء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ طيب، هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني وسنة مولده هي سنة وفاة العلامة الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى. سنة مولده هي سنة وفاة العلامة جمال الدين القاسمي، صحيح؟ ليتصل السند وليكون به العزاء. والزمان لا يخلو من حجة الله تعالى على خلقه، والحديث شاهد لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق. وهي الطائفة التي لا تغيب زمانا ولا مكانا، ومن هنا وصف بأنه المجدد. رحمه الله تعالى. ثالثا، التعليق الثالث، ألباني أوروبي أعجمي، فليسمع العرب. فليسمع العرب المنسبون وتلك معجزة ربي. فكيف ماتت الهمم؟ وهو الأعجمي الذي لم تقعد به عجمته عن العلم حتى قوم ألسنة العرب. في يوم يحدث قطري يعني عربي قح، يقول له يا شيخنا الألباني، قال يا قطري هذا خطأ، ما كان ينبغي أن تقول يا شيخنا الألباني، وإنما تقول يا شيخنا الألباني. الأعجمي ليلتقي بهذه العجيبة والسباوي وهو الأعجمي، ويتصل نسبا بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، بهذه العجمة وتلك المعجزة وشهادة الواقع لهذا الدين أنه خارج المكان فلا تضيق به أرض العرب، وإنما هو دين العرب والإيه والعجم. صحيح. وشهادة للغة العربية من جهة أخرى أنها لغة اليسر والسهولة، ليس كما زعموا لغة الضاد صعوبة، وقد قال تعالى ولقد يسرنا، ليس كما زعموا لغة الضاد صعوبة، وقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فكان من يسره العربية لغة. فأين الصعوبة إذن وإمامها الأول أعجمي؟ وأئمتها الرافدون بالدال، أو أئمتها الروافد هم الأعاجمة. شوف هذه المسألة فعلا عجيبة. سألت رجلا وأنا لم أرى الشيخ الألباني، وهذا من المصاب، ولكن العزاء فيما يعني رأيت غيره من أهل العلم من أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فسألت أحد إخواننا وكان قد رأى الشيخ لما نزل بلادنا قبل 30 سنة تحديدا من هذا اليوم، فقلت صف لنا الشيخ، قال يا ولدي أوروبي. أوروبي، وكلمة أوروبي هذه تعني ماذا؟ أبيض عيناه زرقاواني، والشيخ كان جميل الصورة جدا. لما يقول أوروبي هذه شهادة لهذا الدين من وراء الشيخ الألباني أنه ليس دين الإيه؟ العرب كما يقولون، وأرادوا أن يحصروه في أرض العرب وأن يعطوه شهادة محلية، صحيح؟ لا، إنما هذه شهادة الواقع أن هذا الدين يخرج عن الإيه؟ عن المكان وعن الزمان. وهذه شهادة للغة العربية، أن أئمة هذه اللغة، أئمة الدين من وراء اللغة هم الأعاجمة، فأين الصعوبة إذن؟ ولذا قد حيل بيننا وبين هذه اللغة، وضع بيننا وبينها جدار، هذا الجدار هو جدار الإيه؟ جدار نفسي، لك دي لغة صعبة. ولذا كم نكره من مدرس الإيه؟ العربية وحصة النحو، يا على حصة النحو دي، ويا على مدرس، فعلا حتى صوروا مدرس العربية بصورة، والله أنا أذكر مدرس الفرنسية اللي كان يدخل عينه تشوف المنظر عامل إزاي، داخل كده في هيئة معينة ولباس معين وأسلوب معين في الكلام، وتلاقي مدرس العربية داخل رجل مسكين الحكك يعني التباشير يملأ يديه وملابسه، والتاني داخل كده إيه ماسك بتاع الماسك بتاع التباشير بيده وشمسية وهو داخل وبتاع. درس الفرنسية بتاعنا كنا يعني أكاد نفتي بأنه لا تجوز الخلوة به، يعني لأنه كان على غير الملة أصلا، كان على غير الملة، وكنا يعني فعلا أكاد نفتي بعدم جواز الخلوة به أصلا. المهم، وتجد مدرس اللغة العربية سبحان الله، وهذا فعلا من الجدار النفسي الذي بيننا وبين الإيه؟ وبين اللغة العربية، وبين اللغة العربية، وهي لغة سليقة أصلا. لو تركت لسانك لها، شوف المرأة العربية، زوجي غايا يا عايا يا خريج الدار العلوم دي، ها؟ والتانية تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، دي بنت مين دي؟ بنت مجمع، بنت رئيس مجمع اللغة العربية، ها؟ دي امرأة بدوية من آخر قحاح العرب. يبقى فين الصعوبة؟ رب العالمين قال ولقد يسرنا له، ولقد يسرنا القرآن للذكر. شو كلمة يسرنا؟ يبقى من تيسير الله كتابه أن جعله إيه؟ عربيا، صح؟ أن جعله عربيا، انتبه. ولذا القرآن لا يترجم، ليه؟ هيترجم ليه؟ تنقله من اللغة ليه السهلة إلى اللغة صعبة؟ مش ممكن. أنت الآن قلبته، لا يترجم ليه؟ لأن اللغات الأخرى لا تفي بمفردات اللغة العربية. شوف تشيل قاموس اللغات، اللغة الأجنبية كله فين؟ في جيبك، قاموس الجيب. لكن لسان العرب عشان تشيله محتاج 2 × 7 × 16 عشان يشيلوه معك. يبقى ازاي انت هتترجم اللغة العربية دي لقاموس الايه؟ الجيب اللي بتضعه في جيبك. والترجمات ضرب من ضروب التحريف. النصارى ترجموا الانجيل، الرب بقى اب. الراجل قال توكلت على الله وركب الطيارة، قال لك بينتحر. البطوطي اللي كان طالع بالطيارة المصرية قبالة شواطئ نيويورك، لما سجلوا كده في الصندوق الأسود إن البطوطي قال توكلت على الله وهو طالع بالطيارة، قالوا راجل بينتحر. طيب لما تيجي بقى تترجم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ترجموها إيه؟ لتجدن أشد الناس عداوة لليهود الذين آمنوا. التعليق الثاني، هذه شهادة الواقع للغة العربية وشهادة الواقع لهذا الدين. التعليق الثالث، الاسم الرابع، الاسم، فاسمه محمد ناصر الدين، مرك صحيح. والأسماء كما تقول العرب مضامين، وابن القيم رحمه الله تعالى يقول رأيت أكثر السفلة تناسبهم أسماؤهم، اسمه شارون وأكثر الإيه الأشراف تناسبهم إيه أسماؤهم، محمد، أحمد، شوف ده اسمه العاص ابن وائل، العاص ابن وائل. ومن هنا كانت العرب تستغرب أن تجد وضيعا له اسم إيه، له اسم شريف. مرة واحد قابل واحد اسمه أبو خزيمة، زعل جدا، قال له أنت اسمك أبو خزيمة ليه؟ ليك ابن اسمه خزيمة؟ قال له لا. قال له أخوك؟ قال له لا. قال له أبوك؟ قال له لا. قال له ما إزاي تسميت خزيمة وأنت ألكن البعيد؟ يعني إزاي أنت إزاي سموك أبو خزيمة وأنت ألكن؟ ما ينفعش إن أنت تبقى أبو خزيمة، لأن الخازم ده يعني إيه؟ السيد المطاع المهاب. فالأسماء كما تقول العرب إيه؟ مضامين. نعم، والإنسان يأخذ من اسمه بقدر، فمستقل ومستكسر، فمقل ومستكسر. وقد حق في هذا الرجل رحمه الله تعالى، حق فيه اسمه، فصار ناصر الدين، حقا وحقيقة. حتى قال القائل: هذا إمام العصر، هذا إمام العصر ناصر سنة، أكرم به قمرا منيرا يهتدي. وقال الآخر: فما عسى أن يقول الشعر في رجل، فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين، حتى عداه ناصر الدين. وقوله محمد، اسمه محمد ناصر الدين اسم مركب، فناصر الدين ليس أبوه، نعم، إنما هو محمد ناصر الدين، وأبوه نوح ابن نجاتي. واسمع يا طالب العلم طريفة تعرف بها خطورة الاسم وعلاقة المسمى به. فذكروا أن أميرا من بني أمية، أن أميرا من بني أمية طلب رجلا لبيت المال، طلب رجلا لبيت المال، فدخل عليه فقال: ما اسمك؟ قال: ظالم ابن سراق. قال: ظالم ابن سراق. فقال: لا حاجة لنا فيك، لا حاجة لنا فيك، مخافة أن يأخذ من ماذا؟ أن يأخذ من اسمه. ولذا كان من ولع العرب، ولذا كان من ولع العرب بأسماء الأسد، رجاء أن يكون في الولد من ماذا؟ رجاء أن يكون في الولد من خصاله. الشجاعة والإقدام والقيادة، قلت: ومن الموافقة في اسمه، جمع اسمه أسماء ثلاثة من الأنبياء، فهو محمد وأبوه نوح وجده الأعلى آدم. وتلك سنة عزيزة كما في الحديث: تسموا باسمي وولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأسمى ولد عبد الله بن يوسف عبد الله بن سلام، أسماه ماذا؟ يوسف. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسمى يوسف. فهذه سنة عزيزة، التسمية بأسماء ماذا؟ الأنبياء. قلت: ومن الموافقة أن يطول عمره من طول عمر نوح، وأن ينتسب إلى آدم، وأن ينتسب إلى آدم عليه الصلاة والسلام. التعليق الخامس: أسرته. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. لما أراده عالما إماما ولد في بيت ماذا؟ فيه علم، فأبوه كان يعد مرجعا في الفقه الحنفي لمن؟ لأهل قريته ولناسه بسبب دراسته في الأستانة. هو الشيخ نفسه كان يقول: وإن قلت أبي عالم فمجازا، يعني مجازا ممكن نقول أنه يمشي يعني. وقد كان الشيخ يقول في أبيه وإن قلت أبي عالم فمجازا. فدع الأقدار تجري في أعنتها، فدع الأقدار تجري في أعنتها، ونم قرير العين مرتاح البال، ونم قرير العين مرتاح البال. أسرة فقيرة، وكأنها سنة الله في أهل العلم. حتى أمسى الفقر والعلم ماذا؟ صديقان لا يفترقان. وقالوا: إن الفقير هو الفقيه، إن الفقير هو الفقيه، وإنما استدارت راء الفقير هاء أو هاء، وإنما استدارت راء الفقير هاء، يعني صارت هه. وقال الآخر: قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ وقلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء. قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. بل كان أبوه يقول له: علم الحديث صنعة المفاليس. فكأن الفقر ابتداء فكأن الفقر يبتدئ به وينتهي إليه، فقر يبتدئ به وينتهي إليه، كما أفضى طلب العلم بيحيى بن معين، بيحيى بن معين إنفاقا مليونين، مليونين، حتى لم يبقى له نعلان. والبخاري حتى لم يبقى له قميص. وتعالوا بنا نختم هذه السياحة الرائعة بكلمة ضافية، فضع قلمك واسمع مني. إياك يا طالب العلم والبخل، وإن كنت لا أرضى لك البخل، ولكن إن رضيته لك فلست أرضاه لك في طلب العلم، فإياك أن تبخل. فنفقة العلم لا تضيع أبدا. والشيخ الألباني آية في هذا: الرجل الذي قهر الفقر والجوع وقد بلغ به الفقر إلى لملمة الأوراق من الطرقات، لأنه لا يجد ورقا يكتب فيه، ولا بد للعالم من ماذا؟ من ورق. وكان يذهب يشتري الورق الذي يسمى بسقط المتاعب، هو الورق الدشت يعني، يشتريه بالكيلو أن كان أرخص. يذكرك بالشافعي الذي كان يستوهب ماذا؟ ظهور الأوراق من الديوان. يروح الديوان يقول لهم: الورق اللي انتم مش عايزينه ايه؟ أعطوني دهوني، فيأخذه الشافعي رحمه الله تعالى. ودائما ما تجد للشيخ الألباني سلفا، حتى في هذه كان له من سلف. فإياك أن تبخل، فليست نفقة ضائعة أبدا. وطلب العلم يحتاج إلى نفقة، وهذه الكلمة الثانية: لا تبخل. وطلب العلم يحتاج إلى إيه؟ إلى نفقة. فما زلت تنفق فيه أبدا في طلب العلم، بما اخترت الطريق الايه؟ الصعب. وهذه هي ضريبة الطريق. ولكن ترى لا تضيع، واسمع هذه القصة. هذا الإمام ربيعة الرائي، وكان أبوه قد تركه حدثا صغيرا، فعاد أبوه بعد زمان، استرك في البيت يومها 30,000 من الدنانير الذهبية. واحسب بقى كم هذا يعدل بعملة الزمان اليوم، يعني تتكلم في حوالي 15,000 جرام ذهب، يعني 15 كيلو. شوف الكيلو بكام اليوم؟ كيلو بحوالي 14,000 جنيه تقريبا. احسبها انت بقى 15 في 15. فجاء ابوه بعد زمان فوجده شابا يافعا في البيت، قال له: ما أدخلك داري؟ لا يعرفه. قال له: بل هي داري يا رجل. فكاد أن يعترك، فخرجت الأم على أثر اختلاط الأصوات، قالت: يا بني إنه أبوك. فاحتضنه وقبله وصنع به ما يصنع الولد بأبيه. ثم ذهب ربيعة إلى المسجد النبوي، كانت له حلقة عظيمة جدا، حلقة عظيمة جدا في المسجد النبوي. حسبك أن يكون من جملة تلاميذه من؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلما طلب المال، قالت اذهب فانظر في المسجد النبوي حتى أفتش لك عنه، يعني حتى أخبرك به. فنظر الرجل في المسجد النبوي فوجد ولده يحاضر في عشرات الناس ومئات الناس وفيهم مالك. فعاد إلى امرأته فسألها عن المال، قال لقد أنفقت عليه المال كله على ولدك. فقال لها والله ما ضيعتي، والله ما ضيعتي. نعم، فإياك أن تبخل في طلب العلم. نعم، وتلك سنة في أهل العلم، أنفقوا حتى جاعوا، أنفقوا حتى العري، أنفقوا حتى الجوع، أنفقوا حتى الجوع وحتى العري، وهي نفقة لا تضيع. ولذا انظروا كيف ماتوا بخير. شيخ الألباني رحمه الله كيف مات بخير، وإن أنفق ما أنفق في طلب العلم. وإلى الحصة الثانية طلبة العلم، حتى لا يذهب منا الوقت سريعا.